ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنتابع في هذه الليلة تفسير الآيات الكريمات في سورة البقرة، وهي الآيات المتعلقة بصيام شهر رمضان، وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى أن تفسير هذه الآيات جاء قبيل وقت شهر رمضان. وهذه الآيات هي قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وهي الآية 183 وما بعدها، وهي تتحدث عن فرضية صيام شهر رمضان. وصيام شهر رمضان كما تعلمون هو ركن من أركان الإسلام الخمسة التي لا يقوم الدين إلا بها، فإن الركن إذا فقد من البيت سقط البيت. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور لما سأله من باب البيان للأمة فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فصيام رمضان ركن من أركان الإسلام بإجماع المسلمين. وهذه الأركان من فرط فيها فقد فرط في دين الله تبارك وتعالى، ولا أدل على ذلك من موقف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مانعي الزكاة التي هي ركن أيضا من أركان الإسلام. وهذه الفريضة العظيمة فرضها الله تبارك وتعالى لمصلحة العباد، فإن الله تبارك وتعالى عليم حكيم، ولا يفرض شيئا من العبادات ولا يشرع شيئا من الأحكام إلا لحكمة عظيمة ترجع فائدتها على الإنسان وعلى الجان، فإن الثقلين هما المعنيان بفرائض الدين. وأما الله عز وجل فإنه غني عن طاعة الطائعين، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، وإنما يرجع فائدة هذا الصيام على الإنسان في الدنيا والآخرة. فمن فائدته العظيمة التي ينبغي أن يحرص عليها كل مسلم أنه سبب لتكفير الذنوب، سبب لتكفير الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهو سبب لتكفير الذنوب، وهو مشرع عظيم، ولا يحرم من خير الله ورحمة الله ومغفرة الله في رمضان إلا المحروم، كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أتاه جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان ولم يغفر له أبعده الله، قل آمين، يعني دعاء عليه، لأنه فرط في هذا الموسم العظيم، فرط في هذا الموسم العظيم الذي هو مظنة لغفران الذنوب. فمن لم يغفر له في هذا الباب الواسع فإنه مبعد عن رحمة الله، أبعده الله، قل آمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمين. فما بالكم بشخص دعا عليه جبريل ودعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعده الله عن رحمته. ولماذا؟ لكثرة خير الله وفضله ورحمته ومغفرته في هذا الشهر، فمن أشغله بنقيض قصد الشارع وحوله إلى عصيان وفجور فإن هذا يدل على حرمانه من الخير، ويدل على قساوة قلبه، ويدل على أنه لا يتعرض لنفحات الله عز وجل. وهو أيام معدودات، والنفس البشرية خلقها خالقها لا يصلحها إلا العبادات، تصلحها الصلاة، تصلحها الزكاة، يصلحها الصوم. وهذه النفس البشرية خصائصها وحقائقها واحدة، ولأجل ذلك بين الله تبارك وتعالى بأن هذا الصيام قد فرض على الذين من قبلنا، لأن النفس البشرية تحتاج إلى هذا الصيام لحكم عظيمة، منها تضييق مجاري الشيطان، ومنها تذكير بحال الفقراء والمساكين والمعوزين الذين لا يجدون الطعام والشراب والنكاح، ومنها أن النفس تسمو وتصفو عندما تخفف من شهواتها، وإذا سمت النفس وصفت فإنها تكون أكثر استعدادا واستقبالا لأوامر الله ونواهيه. فهذا خير عظيم قد قرب منا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا جميعا رمضان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا في رمضان، وأن يجعلنا ممن صامه إيمانا واحتسابا، ممن صام نهاره إيمانا واحتسابا، وممن قام ليله إيمانا واحتسابا، وممن وفق لقيام ليلة القدر. يقول ابن كثير عليه رحمة الله، يقول الله تعالى مخاطبا للمؤمنين من هذه الأمة وآمرا لهم بالصيام، وما هو الصيام؟ عرفه وقال: هو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع. الإمساك معنى ذلك أنه إمساك عن جميع أنواع الشهوات من الطعام والشراب والوقاع، يعني ما يتعلق بالنساء، لكن إمساك بنية خالصة لله عز وجل، أما لو أمسك إنسان بغير نية خالصة فإنه ليس بصائم. لو أمسك تقليدا أو خوفا أو للبحث عن تخفيف الوزن والصحة والعافية فإن هذا ليس بصائم، وإنما الصائم من صام لله تبارك وتعالى استجابة للأمر ورغبة في المثوبة بنية خالصة. ولا شك أن الإخلاص أكثر ما يكون في رمضان، لأن الإنسان يستطيع أن يوهم الناس أنه صائم وهو ليس بصائم. فمن صام على الحقيقة فهذا يدل على إخلاصه، وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لما فيه من النية الخالصة التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. إذن هذا الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة هو تعريف الصيام. ثم إن كان الصيام صيام تطوع فإن العبد ينويه في قلبه، وإن كان صيام رمضان فإن النية أيضا تحدد، والنية لا يحتاج أن يتلفظ بها العبد، لأن الله يعلم ما يجول في النفوس والصدور. لا يحتاج أن يقول العبد: اللهم إني نويت أن أصوم شهر رمضان، فإن هذا يعلم به الإنسان. الإنسان يعلم هكذا، يقال له: أنا صائم شهر رمضان. أما الله الذي لا تخفى عليه خافية، الذي يعلم السر وأخفى، فهو يعلم أنت لماذا صمت. فالنية محلها القلب، لا يتلفظ بها العبد، لأن الله يعلمها، والتلفظ لا يزيد في علم الله تبارك وتعالى بها شيئا. وقال: لما فيه من زكاة النفس وطهارتها وتنقيتها. وهذا أمر مجرب، فإن الصيام فيه زكاة وطهارة للنفس، فيه كسر للشهوة، فيه تضييق لمجاري الشيطان، فيه تصفية للروح. ولأجل ذلك ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلاج للشهوة، فقال للشباب الذين تزداد عليهم الشهوة ولا يستطيعون الزواج، وكذلك كل من في حكمهم، كل من ثارت عليه الشهوة وإن كان كبير في السن، فإن علاجه في الصيام. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإن الصيام والإكثار من الصيام يخفف حدة الشهوة، كما أن التعرض للفتن والتعرض للنظر في الأفلام والصور الحقيقية والصور المتحركة والقنوات الفضائية وغير ذلك، كل هذا من مثيرات الشهوة، فإن هذه من الأبواب التي تدفع الإنسان إلى الوقوع في المحرمات. وسائل النظر إلى مفاتن النساء، استماع الأغاني، النظر إلى القنوات الفضائية، النظر استماع الكلام الهابط، كل ما يدعو إلى إثارة الغرائز والشهوات فهو وسيلة من هذه الوسائل التي تجر الشباب إلى الوقوع فيما حرم الله. وإن لم يقع فيما حرم الله فإنها تقلقه وتشغله وتجعله في هم دائم ومكابدة وصراع نفسي شديد. لكن العلاج النبوي أن يغض الطرف وأن يكثر من الصوم فهذا يخف عليه مكابدة الشهوة ويتوجه للعبادة وينشغل بطاعة الله عن التفكر فيما حرم الله عز وجل. ولأجل ذلك قال من زكاة لما فيه من زكاة النفس، أي لما في الصيام من زكاة النفس وطهارتها وتنقيتها، وهذا يشمل الطهارة الحسية ويشمل الطهارة المعنوية. أما الطهارة الحسية فهي من الأخلاط الرديئة، فإن الإنسان إذا صار يكثر في الطعام باستمرار فربما كثرت الأخلاط الرديئة في جوفه وهاجت عليه أمراض سوداوية وغيرها يعرفها أهل الطب من كثرة الطعام والشراب، فتهيج عليه في بدنه وتسبب له أمراض كثيرة. فالصيام طهارة من هذه الأخلاق، من هذه الأخلاق الرديئة، وهي أيضا طهارة من الأخلاق الرذيلة، فإن الصائم غالبا يتجنب الكذب ويتجنب الفحش ويتجنب الغيبة ويتجنب النميمة ويتجنب المشاتمة، ولهذا إذا شاتمه أحد يقول إني امرؤ صائم، يعني لا أرد عليك أنا امرؤ صائم. وهل يباح له الرد في حال إفطاره؟ وإنما المراد التذكير بهذه العبادة العظيمة بالصيام. فإذا اعتاد الإنسان أن يضبط عواطفه عند الغضب في رمضان وفي الصيام فهذا تمرين للنفس، وبعد فترة يتعود على هذا الضبط ويتجنب الأخلاق الرديئة، فلا عاد يكذب ولا يشتم ولا نحو ذلك، لأنه تمرن في الميدان، تمرن وتدرب على كبح جوامح النفس وضبط نفسه عن الوقوع في الأخلاق الرديئة. وهذا قليل من أحكام الصيام وفائدتها ظاهرة للعيان. وذكر الله أنه كما أوجبه عليهم أي على المسلمين فقد أوجبه على من كان قبلهم، فدل على أن هذه الفريضة فريضة مشتركة، فإن الأنبياء جاءوا بشرائع مختلفة، الأنبياء عقيدتهم واحدة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الأنبياء إخوة لعلات أو لعلات، ودينهم واحد وشرائعهم شتى. وهذه الأخوة كالإخوان الذي أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة، فهؤلاء هم أولاد الضرائر وأمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد، فالأصل الذي يجمع الأنبياء أن دينهم واحد، عقيدتهم في الله في التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، الانقياد لله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالغيب، الإيمان بالملائكة، كل الأنبياء على هذه العقيدة لا خلاف بينهم في ذلك، وإنما الخلاف في الشرائع، الخلاف في الشرائع، فبعضهم يكلف بعبادة لمناسبة حال ذلك القرن، وبعض الناس وبعض أتباع النبي الآخر يكلفون بعبادة أخرى، تختلف عندهم أنصبة الزكاة، يختلف عندهم عدد الصيام ونحو ذلك، إذن شرائعهم فيها اختلاف، وهذا الاختلاف لا ينقص من قدر أمة من الأمم، لأنهم في حال الاختلاف هم طائعون لله تبارك وتعالى. ومثل ذلك في المحرمات في المطاعم والمشارب والمناكح، فبينهم اختلاف، وهذا الاختلاف لا ينقص من تقواهم ولا من طاعتهم، لأنهم يطيعون الله في كل ما شرع. وفيه مسائل مشتركة بين الأمم جميعا، ومنها الأخلاق الفاضلة، أصول الأخلاق، مكارم الأخلاق، فالناس كلهم مشتركون فيها. لا يباح الكذب في أمة دون أمة، بل هو محرم. لا تباح السرقة في أمة دون أمة، لا يباح الزنا في أمة دون أمة. فالفواحش ومنكرات الأخلاق أيضا مما اتفق عليه الأنبياء، وإنما بعض الشرائع فيها اختلاف. أما الصيام فلأنه تحتاجه النفوس البشرية جميعا، فإن الله كما فرضه علينا فإنه قد فرضه على الأمم السابقة، لكن يبقى المقدار الله أعلم به، لكن هو مفروض علينا ومفروض على الأمم السابقة. وإذا عرفنا أن هذا الفرض علينا وعلى الأمم السابقة، يزيد اجتهادنا في هذه الفريضة التي تشترك فيها كل الأمم. ولأجل ذلك علل ابن كثير فقال: فلهم فيهم إسوة، وليجتهد هؤلاء يعني المسلمين في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، يعني سابقوا في الخيرات. ولهذا قال ها هنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان. ولهذا ثبت في الصحيحين يعني في صحيح البخاري ومسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والوجاء هو ما يفعل للفحل من رض عروق الخصيتين، فهذا تشبيه بمعنى أن هذا يمنعه عن الوقوع في المحرمات. ثم بين مقدار الصيام وأنه ليس في كل يوم لئلا يشق على النفوس فتضعف عن حمله وآدائه، بل في أيام معدودات. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام، يصومون من كل شهر 3 أيام، يعني أن تشريع الصيام بدأ بالتدرج، فكانوا يصومون من كل شهر 3 أيام، ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان كما سيأتي بيانه. ومعنى ذلك أن صيام 3 أيام من كل شهر نسخت من الوجوب وبقي التطوع. وقد روي أن الصيام كان أولا كما كان عليه الأمم قبلنا من كل شهر 3 أيام عن معاذ وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم، في حديث طويل اختصر منه ذلك. وهذا الحديث في سنده مقال ذكر الكلام عليه أحمد شاكر بالهامش، إذا رجعتم له. ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فقال: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر لما في ذلك من المشقة عليهما، بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك من أيام أخر، يعني بعدد الأيام التي أفطروا فيها فإنهم يصومون بعد ذلك. وأما الصحيح يعني الشخص الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام فقد كان مخيرا بين الصيام والإطعام، يعني في أول الأمر إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير، وإن صام فهو أفضل من الإطعام، قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم من السلف. ولهذا قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فمعنى هذا أن جمع من السلف يفسرون هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين على أنها كانت في بداية الأمر ثم نسخت، يعني كان الناس مخيرين بين الإفطار والإطعام والصيام، بين الإفطار مع الإطعام والصيام، هكذا يرى جمع من السلف. وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال وأحيل الصيام ثلاثة أحوال، يعني مر على في التشريع على ثلاث مراحل. وأما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وصام عاشوراء، ثم إن الله فرض عليه الصيام، وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه. ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى وهي المرحلة الثالثة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. فهذان حالان، يعني بقيت صار حالان، وهو أنه واجب على المقيم الصحيح، وأن الكبير كبير السن الذي لا يستطيع الصيام فإنه يطعم بدل الصيام. ثم قال وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، يعني إذا غربت الشمس وأفطروا لهم أن يأكلوا ويشربوا وأن يأتوا النساء ما لم يأتهم النوم، فإن ناموا لزمهم الصيام، هذا قبل النسخ. فإذا ناموا امتنعوا. ثم إن رجلا من الأنصار يقال له صرمة كان يعمل صائما حتى أمسى، يعني يعمل في عمله إما في زراعة أو في رعي حتى أمسى، فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام، جاءه النوم فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح، فأصبح صائما، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جهد جهدا شديدا، فقال ما لي أراك قد جهدت جهدا شديدا؟ قال يا رسول الله إني عملت أمس فجيت حين جيت فألقيت نفسي فنمت، فأصبحت حين أصبحت صائما ما عاد يستطيع يأكل بعد النوم. قال وكان عمر أصاب من النساء بعدما نام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. وهذا كما مر معنا أن أسباب النزول تتعدد، تكون قصة وقصة وقصة، وينزل الحكم لأكثر من سبب. فأنزل الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله ثم أتموا الصيام إلى الليل، يعني سواء نام أو ما نام الليل لا صيام فيه، ثم أتموا الصيام إلى الليل والليل يبقى كله لا حرج فيه، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ويلحق به الطعام والشراب. وهذا الحديث رواه أحمد في المسند ورواه الحاكم أيضا في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. وقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة أنها قالت كان عاشوراء يصام، كان عاشوراء يصام يعني يصومه المسلمون، فلما نزل فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. فمعنى ذلك أن عاشوراء كان يصام حتما واجب، لكنه لما جاء صيام رمضان صار الناس لهم التخير، إن صاموا فهو أفضل كما سوف يأتي، وإن لم يصوموا فهو ليس بواجب. وروى البخاري عن ابن عمر بن مسعود مثله. وقوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كما قال معاذ كان في ابتداء الأمر من شاء صام